القانون الحسم شفت البحر بحر البطر باب سيدي لبك وبشك كل غازي نتحاضر هدى واستار فالوح الشك في ميادين الضفار في سبيل الله أكبر ما باقي شيء نخسر هيلا نفرنا فضل منا وانت نفرنا عبر وانت كسر لا تجبر وان جابرنا نكسر كيف ما تنفر رجال الله يا كم من عسر والنساء في البحر الأحمر ضدنا مستنفرة كيف نخشى المضل لجل العز والذلة أمر من هرب من حر سيف الخصم ما بيعذر تعديناه والشر احتدنا وانتشار حل دم الحضر وحدر كم ويكم من ميسارة يوم وجهنا خطر هم يسمونا خطر يوم ثار الحضر يتحضر عاصف مستعمرة انفروا يا جند حيدر في البوادي والحضر وقفوا مشروع هنفر والمسيرة سايرة سل سيف الله كشر بالأعادي يا نمر لا نهق لك بغل زمجر وانطلق في منحر شعبانا الحسم يشمر بحر بحر وبر باق سيدي لبك وبشر كل غازي نتحار شعبانا الحسم يشمر بحر بحر وبر باق سيدي لبك وبشر كل غازي نتحار حد وستار في الوح الشد في ميادين الضفار في سبيل الله أكبر ما باقي شيء نخسر هيلا نفرنا فضل منا وانت نفرنا عبر وانت كسر لا تجبر وان جابرنا نكسر كيف ما تنفر رجال الله يا كم من عسر والنساء في البحر الأحمر ضدنا مستنفرة كيف نخشى المطل لجل العز والذلة أمر من هرب من حر سيف الخصم ما بيعذر تعديناه والشر احتدنا وانتشار حل دم الحضر واحذر كم ويكم من ميسرة يوم وجهنا خطر هم يسمونا خطر يوم ثار الحضر يتحضر عاصف مستعمرة انفروا يا جند حيدر في البوادي والحضر وقفوا مشروع هنفر والمسيرة سايرة سل سيف الله كشر بالأعادي يا نمر لا نهق لك بغل زمجر وانطلق في منحر شعبانا الحسم يشمر بحر بحر وبر باق سيدي لبك وبشر كل غازي نتحار شعبانا الحسم يشمر بحر بحر وبر باق سيدي لبك وبشر كل غازي